أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعده. نعم، طيب إن شاء الله تعالى تنبه لمسائل كتاب الحج، فهي مسائل يعني قد تكون غير مطروقة كأحكام الصلاة والصيام. ويلي أحكام الصلاة والصيام في الشهرة أحكام الزكاة. أما أحكام الحج فقد تكون يعني خفية وغير متداولة عند الكثير، ولكن أنت كطالب علم يجب عليك أن تكون أحكام هذه العبادات العظيمة في ذهنك، وتعرف تتعرف فيها على مذهبك في أحكام هذه العبادات. نحن الحمد لله انتهينا من أحكام الصلاة والزكاة والصيام، بقيت أحكام الحج. الحج سيتكلم صاحب الكتاب رحمه الله تعالى ورضي عنه عن حكم الحج، لأن الحج له حكم كأي عبادة، وطبعا الحج فريضة مش كده؟ بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، ولله على الناس حج البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية ولله على الناس قالوا أفي كل عام سكت، أفي كل عام سكت، أفي كل عام سكت. قال لو أن لما أصر هذا الأقرع بن حابس أو غيره في السؤال قال لا، ولو قلت نعم لوجبت، يعني لوجبت في كل إيه، ولو وجبت لما استطعتم. هذا يدل على أن الحج واجب في إيه على المرء مرة في العمر. ومنه الحديث المعروف، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بني الإسلام على خمس، وغيرها من الأحاديث. الحج له شروط وجوب وله شروط أداء، يعني ما الشروط التي إذا توفرت وجب على الإنسان الحج، وهناك ما يشترط فوق الوجوب وهو شرط الأداء، يعني وجب عليه الحج ولكن هناك شروط، يعني قد يجب على الإنسان ولكن لا يتوفر هناك شرط الإيش، الأداء، شرط الإيش، الأداء. طيب، ولذلك كما سيأتي فرق التفريق بين شرط الوجوب وشرط الأداء، أن ما كان شرطا للوجوب إذا توفر في الإنسان فحجف بها، وإن لم يحج وجب عليه أن يوصي بأن يحج عنه من ماله طبعا. أما شرط الأداء هذا إذا كان يتحقق فيه شرط الوجوب. هيأتي شرط الأداء أيضا، لا يلزم الوصية إن لم يتوفر، إن لم يتوفر، سيأتي الكلام في كل ذلك. طيب، وسيفصل أحكام شروط الحج. بعد ذلك الحج انتقال قصد إلى مكان. الحج في اللغة هو الإيش؟ القصد. وفي اللغة قالوا القصد إلى معظم، يعني ليس قصد أي شيء يسمى حج في اللغة، ولكن قصد المعظم. وهذا المعنى نجده في الحج كعبادة إسلامية، وهو الحج قصد بيت الله الحرام بنية، نية الإيش؟ الحج. طيب، هو ينتقل من مكان إلى مكان. الحج معروف أرضه، البيت الحرام، البيت الحرام، لذلك هو قصد البيت الإيش؟ الحرام. طيب، هذا الانتقال سينتقل هذا الذي يريد الحج إما في خارج الحرم، فإنه يجب عليه ألا يفارق مكانه إلى الحج، يجب عليه ألا يفارق مكانا معينا إلا وهو محرم، وهذا المكان ما يسمى بالميقات. بالإيش؟ يعني أنت نويت الحج من سمرقند هنا، فنقول لك إن لك ميقاتا يجب عليك الإحرام منه أو من قبله، ولا يجوز لك أن تتجاوزه بغير إيش؟ بغير إحرام. والمواقيت تختلف، فهناك ميقات ذو الحليفة، وهناك ميقات الجحفة، وهناك ميقات يلملم، وهناك ميقات قرن المنازل، وهكذا. وهذه المواقيت يعني التي لا يجوز أن يتجاوزها الإنسان إلا وهو محرم. طيب، هناك من يسكن في مكة، من أين يحرم؟ قالوا من كان في مكة من أهلها أو ممن أتوا إليها وهو فيها، ميقاته في الحج الحرم، وميقاته في العمرة الحل. الإيش؟ الحل. طيب، من يسكن في داخل الميقات، يعني واحد يسكن في داخل الميقات، يعني مثلا نقول الجحفة أو نقول ذو الحليفة وهو ميقات أهل المدينة، طب واحد يسكن في ذي الحليفة يعني ليس خارجها وليس هو بداخل الحرم، من أين يحرم؟ من مكانه. من إيش؟ من مكانه. هذه اسمها المواقيت المكانية. طب هل هناك مواقيت زمنية للحج؟ أم له أن يحج في أي وقت في العام؟ له ميقات زمان، يعني أنا دلوقتي أطلع أقول اللهم إني نويت الحج فيسره لي وتقبله مني، وأطلع وأقف على عرفات وكذا؟ لا، الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات، هنعرف المواقيت الزمنية. في ميقات مكاني وفي ميقات زمان. طيب، يحرم الإنسان في هذا الميقات من هذا الميقات الزماني أو الميقات والميقات المكاني. طب ما هو الإحرام؟ أن يحرم عليه أشياء كانت تحل له، ولكن عندما قصد الحج أو العمرة حرمت عليه هذه الأشياء. سيأتي ما يحرم عليه، يحرم عليه المخيط، يحرم عليه قلم الأظافر، يحرم عليه الحلق، يحرم عليه النساء، كل هذه الأشياء ستأتي معنا. طيب، بعد ذلك ستأتي ترتيب أعمال الحج بعدما أحرم، ماذا يفعل؟ سنعلم أنه إما هو حاج، الحج على ثلاثة أنواع: قران وتمتع وإفراد. ماذا يفعل الحاج المفرد؟ يعني هذا سيأتي فقط إيش؟ أعمال الحج. أما المقارن يأتي بأعمال الحج مع الإيه؟ مقترنين. طيب، والمتمتع يأتي بالعمرة ويتحلل منها ثم إيه يأتي بالحج ما دام في أشهر الإيش، ما دامت كانت عمرته في أشهر الحج. طيب ما ترتيب أعمال الحج؟ دخل أحرم، انتهى، دخل إلى مكة. هنعرف بقى بما يبدأ، هيبدأ بالبيت. طيب ماذا يفعل بالبيت؟ سيطوف طواف الإيش القدوم، وهو سنة. طيب طاف طواف القدوم، والطواف سبعة إيش أشواط. طيب يطوف بالبيت ويبقى بمكة محرما، لا يتحلل، يبقى بمكة بالملابس الإيش الإحرام، يبقى بمكة هكذا إلى أن يأتي يوم التروية. فإذا أتى يوم التروية اللي هو يوم الثامن، يذهب إلى منى، يذهب إلى إيه منى من بعد صلاة الصبح، ويبقى بها خمسة أوقات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويصلي الصبح في منى. فإذا كان اليوم التاسع توجه إلى إيه عرفات، ويبدأ وقوف عرفة من وقت من الزوال اللي هو الظهر. فإذا وقف بعرفات إلى مغيب الشمس يفيض إلى أو يفيض إلى المزدلفة. فإذا في الطريق إلى مزدلفة يجمع الجمرات أو الحصوات، الحصيات 70 حصى، ويبيت في المزدلفة. طيب ما الواجب المتعلق كما سنعلم بالمزدلفة؟ هو أن يقف بالمشعر الحرام، يقف بالمزدلفة من بعد صلاة الصبح إلى أن يستنير الكون جدا، ثم بعد ذلك يتوجه إلى منى، ذلك في يوم النحر. يبقى هنا هو بات ليلة النحر بالمزدلفة، ووقف بالمشعر الحرام بعد صلاة الصبح يذكر الله تعالى، يذكر الله عند المشعر الحرام، ثم يتوجه إلى إيه إلى منى. فيبدأ في يوم النحر هذا بأي شيء؟ يبدأ برمي جمرة العقبة، جمرة واحدة، يرمي 7 حصيات. وهنا إذا وصل إلى منى ورمى الجمار وحلق وذبح أو ذبح وحلق، فإنه يتحلل. ما هذا التحلل؟ اسمه التحلل الأصغر، لا يخلع ملابس الإحرام الإزار والرداء، ويلبس المخيط، وله أن يتطيب، له أن يفعل أي شيء من محظورات الإحرام التي كانت إلا النساء. ثم بعد ذلك يطوف طواف الإفاضة، يذهب إلى مكة يطوف طواف الإفاضة، وهذا اسمه طواف الركن، كما أن عرفة ركن. الحج عندنا له ركنان، ماشي، له ركنان: الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة، وهذا في يوم النحر. وانت يعني الافضل ان ياتي به في ايام النحر، في يوم النحر او في اخر الى اخر ايام التشريق، ولا يؤخر. ابو حنيفة قال ان اخر فانه يلزمه دم، لكن عند الصاحبين قالوا له ذلك ما دام في شهر في شهر ذي الحجة. سيأتي كل ذلك تفصيلا. فإذا انتهى من، يبقى مر معنا كم طواف؟ الأول قلنا طواف القدوم وهو سنة، وهذا الطواف من الممكن، طواف القدوم هذا عندما يدخل مكة قد إذا أراد أن يسعى بين الصفا والمروة بعده سعى. طيب ثم بعد ذلك هنا عندما يأتي بعد الطواف إن لم يكن قد سعى يسعى ويظل بمنى، يبيت بإيه؟ بمنى، لأنه في يوم الثاني من أيام النحر، ثاني يوم النحر يعني ثاني يوم أيام العيد، وهو أول أيام التشريق، عليه أن يرمي ثلاث جمرات من بعد الزوال، الصغرى والوسطى والكبرى اللي هي العقبة، ويبيت اليوم الثاني من أيام التشريق. طيب وجوبا، فإذا كان اليوم الثالث فإما أن يبيت وله أن يتعجل، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. طيب إذا فعل ذلك كله يبقى تم مناسك الحج، تمت مناسك الحج، فإن بقي بمكة بقي بها حتى إذا أراد الخروج منها طواف الوداع أو طواف الصدر سيصدر عنها. دي ملخص أعمال الحج. إذا كان سيحج متمتعا يؤدي في الأول عمرة في أيام في أشهر الحج، يؤدي العمرة ويتحلل منها، وهذا هو التمتع، لأنه يتمتع بأن يتحلل من بعد عمرته، والعمرة هي عبارة عن طواف وسعي فقط، ثم يتحلل من إحرامه. طيب فيتحلل ويبقى بمكة حلالا حتى يأتي يوم التروية فيحرم بالحج. من أين يحرم بالحج؟ من مكة، لأنه في في مكة، فأخذ حكم أهلها. ثم يؤدي أعمال الحج التي ذكرناها، لكن المتمتع عليه النحر وجوبا، عليه الهدي وجوبا، أما المفرد سنة فقط، يعني تطوع، إنما المتمتع يجب. أما إذا كان قد حج قارنا فإنه يأتي بأعمال العمرة وأعمال الحج، فيأتي بأعمال العمرة يطوف طواف العمرة ثم يسعى سعي العمرة، ثم يطوف طواف الحج ويسعى سعي الحج اللي هو طواف القدوم بقى، ماشي، وإن شاء طاف للعمرة ثم طاف للحج ثم سعى للعمرة وسعى للحج، وعليه دم، عليه دم أيضا واجب كالمتمتع. طب هتأتي بقى مسائل في الجنايات أو المحظورات الإحرام، ما الذي يحظر عليه بالتفصيل، وما الحكم إن أتى محظورا من هذه المحظورات. طيب سيأتي بعد ذلك مسائل فيما إذا أحصر عن الحج، خرج للحج ومنع عن البيت الحرام، فما الحكم في هذه الحالة، سيأتي بالتفصيل. حكم إذا فاته الحج، فاته الوقوف، متى يفوت على الإنسان الحج؟ بعدما دخل في أعماله، إذا فات العرفة، إذا لم يقف بعرف لا يستطيع إدراك الحج، إنما أي شيء فاته بعد ذلك غير العرفة يستطيع إدراكه وتداركه، أما عرفة الحج عرفة. طيب حتى إذا حج ولم يطف بالبيت الحرام طواف الفرض لا يسقط عنه واحد وحجه قائم، ولكن يجب عليه الإيه؟ مش حكاية الدم، لا لا يجبر بالدم، لابد من إتيانه ولا قضاء، ولكن لازم الطواف وهو ممتد إلى آخر الإيه؟ العمر، فيطوف عليه الدم للتأخير إذا إيه؟ لتأخيره، سواء أتى امرأته أو لم يأتها، سيأتي الكلام. حتى طواف الركن أيضا لا يتدارك ولو ذهب إلى بلده، نقول له ارجع وطوف، إنما عرف فقط هي التي لا لا يعني لا تسقط عنه. طب هذا الذي الحج ولم يطف يظل إلى أن يموت، فإن مات ولم يطف يبقى لا حج له، لأنه ترك ركنا من أركان الحج. وهكذا، دي ملخص سريع لأعمال الإيش؟ الحج والعمرة. اقرأ. كتاب الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج واجب على الأحرار البالغين العقلاء الأصحاء إذا قدروا على الزاد والراحلة، فاضلا عن المسكن وما لا بد منه وعن نفقة عياله إلى حين عوده، وكان الطريق آمنا. يبقى هنا الحر يعني لا تجب على العبد، البالغ يعني لا تجب على الصبي، العاقل ليس المجنون، الأصحاء فلا تجب على المريض، وسيأتي التفصيل. إذا قدروا على الزاد والراحلة، وهذه هي الاستطاعة، نفقته فاضلة عن حوائجه الأصلية، عن مسكنه وعن نفقة أولاده. طيب، وكان الطريق آمنا، يعني شرط أمن الإيش؟ الطريق. وسيأتي هل هذا شرط وجوب أم شرط إيش؟ أداء. وصفه بالوجوب وهو فريضة محكمة ثبتت فريضتها بالكتاب، وهو قوله تعالى: سعوا له ولله على الناس حج البيت. ولا يجب في العمر إلا مرة واحدة، لأنه صلى الله عليه وسلم قيل له: الحج في كل عام أم مرة واحدة؟ فقال: لا، بل مرة واحدة. فما زاد هو تطوع، لأن سببه البيت، ولأنه لا يتعدد ولا يتكرر الوجوب، ثم هو واجب على الفور عند أبي يوسف رحمه الله، وعند أبي حنيفة رحمه الله ما يدل عليه، وعند محمد والشافعي رحمهم الله على التراخي، لأنه وظيفة العمر، وكان العمر فيه كالوقت في الصلاة. وجه الأول أنه يقول، كلام واضح ده؟ أنها تجب في العمر مرة، ماشي، ولأن سببه البيت. طب سبب الصلاة هو إيه؟ والوقت يتكرر، فيتكرر الوجوب بتكرر سببه، إنما البيت واحد، فيكون الحج مرة في العمر. وجه الأول أنه يخص بوقت خاص، والموت في سنة واحد غير. هو الوجوب على الفور أم على الإيش؟ على التراخي. فقال أن واجب على الفور عند أبي يوسف وعن أبي حنيفة ما يدل عليه، وعند محمد على الإيش؟ على التراخي، وهو قول الشافعي. لماذا؟ قالوا لأن الحج هو وظيفة العمر مرة، فيبقى محله كل الإيش؟ العمر. وجه الأول أنه يخص بوقت خاص، والموت في سنة واحدة غير نادر، فيتضيق احتياطا، يعني يأتي به في أول وقته، وهو وقت أن تتحقق فيه هذه الشروط. فالذين جعلوه على الفور قالوا لأني بخلاف أوقات الصلاة، لأن الموت في خلال السنة غير نادر، إنما في خلال الوقت قد ينذر. فناسب الحج أن يكون على الفور، وناسب الصلاة أن يكون على الإيش؟ على التراخي. نعم. ولهذا كان التعجيل أفضل بخلاف وقت الصلاة، لأن الموت في مثله نادر. نادر. نادر. وإنما شرط الحرية والبلوغ لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد حج عشر حجج ثم أعتق أعتق أو أعتق تنفع أو أعتق كما قرأتها فعليه حجة الإسلام، وأيما صبي حج عشر حجج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام، لأن حج الصبي إيش؟ نافلة. لأنه عبادة، والعبادات بأسرها موضوعة عن السبيان، والعقل شرط لصحة التكليف، وكذا صحة الجوارح لأن العجز دونها لازم. نعم، يعني لماذا اشترطنا صحة الجوارح؟ لأن العجز بدون الصحة لازم، ملازم للإنسان. والأعمى إذا وجد من يكفيه مؤنة سفره وجد ووجد زادا وراحلة لا يجب عليه الحج عند أبي حنيفة، يعني وجد النفقة، وجد النفقة خلافا لهما. قل لا يجب، قل لا يجب عليه الحج عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما. لماذا؟ لأن أبا حنيفة يرى الاستطاعة، استطاعة المرء بنفسه لا بغيره، فأبا حنيفة قال حتى الأعمى إذا وجد القائد ووجد الزاد ووجد الراحل، يعني وجد نفقات الحج لا يجب عليه، ماشي، لأنه استطاعته ستكون باستطاعة غيره، إنما عند الصاحبان إنه إذا وجد من يقوده ولو بالأجر مع الزاد والراحلة فإنه يجب عليه أن يحج. وقد مر في صلاة الكتاب. وأما المقعد فعن أبي في صلاة الكتاب. وقد مر في صلاة الكتاب. هو تنفع هو عندك ولا وتصلح أيضا، تصلح أيضا في صلاة الكتاب، يعني في أحكام صلاة باب أو كتاب الصلاة من الكتاب، يعني من كتاب القدوري ماشي يمشي، لكن هي في كتاب الصلاة. وقد مر في كتاب الصلاة. وأما المقعد فعن أبي حنيفة رحمه الله أنه يجب. هذه رواية. لأنه مستطيع، لكن الأصل هو أن أبا حنيفة كما قلنا يرى الاستطاعة، استطاعة المرء بنفسه. لأنه مستطيع بغيره، فأشبه المستطيع بالراحلة. وعن محمد رحمه الله أنه لا يجب لأنه غير قادر على الأداء بنفسه بخلاف الأعمى، لأنه لو هدي يؤدي. يعني هنا محمد قال قال يجب على الأعمى ولا يجب على على المقعد، لأن محمد قال هنا الأعمى لو هدي اهتدى يؤدي بنفسه، لكن المقعد يعني الذي لا يستطيع مشى، لا يستطيع طوافا، لا يستطيع سعيا، لا يستطيع رميا، وهكذا. فأشبه الصلاة طيب، ولا بد من الحج، يعني أشبه الإيش الضال، يعني الأعمى الذي يتوه يضل الطريق. نعم. ولا بد من القدرة على الزاد والراحلة، وهو قدر ما قدر، وهو قدر ما يكتري به شق محمل، يعني كان زمان أزم متعلق بزمانه وحتى الآن، يعني لم يستطع الحج بالطائرة ولا بغيره، ولكن عنده جمل، عنده ناقة ويهتدي الطريق بنفسه وأمن الطريق يجب عليه. أفرض انتهت هذه وسائر المواصلات لا نحج، كانوا يحجون ويخرجون من بلادهم يعني قبل الحج بستة أشهر. يعني الحج قديما كان من المشاق، ولذلك كان يأخذ حكم الجهاد. يعني لو أنه خرج من بلادكم هنا إلى الحج متى يصل؟ لو خرج ماشيا أو راكبا ناقة تأخذ مسافات طويلة، من 4 أشهر والخمسة أشهر وهكذا. فلو أن قال وجد شق محمل، المحمل هو ما يوضع على الإيه؟ على الجمل أو على الناقة كالهودج، ودائما كان يركب واحد من الجانب الأيمن واحد من الجانب الأيسر. يعني ليس من الضرورة أن يستطيع استئجار الراحلة كاملة، لا، شقا واحدا منها يستطيع. وهو قدر ما يكتفي به شق محمل أو رأس زاملة. يعني الزاملة هي الجمل الذي يحمل الزاد، فلو وجده يعني ذهب ليستأجر وجد أن أجرة شق المحمل غالية لا يستطيعها لا يملكها، ولكن قالوا له نركبك على على الزاملة. هذه المسألة، فوجد معه نفقتها التي تبلغه، يبقى وجب عليه في هذه الحالة. وقدر النفقة ذاهبا وجائيا، يعني يملك نفقته في الذهاب والإيه. لأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن السبيل إليه فقال الزاد والراحلة. يعني من استطاع إليه سبيلا قال الزاد والإيه والراحلة. وإن أمكنه أن يكتري عقبة فلا شيء عليه، لأنهما إذا كانا يتعاقبان لم يوجد الراحلة في جميع السفر. العقبة يعني إيش؟ أن يعني الجمل الإنسان يستأجره عقبة، يعني يشترك اثنان، يا فلان أنا وأنت نستأجر شق محمل وأنت تركب مسافة أو أنت تركب مرحلة وأنا أمشي، ثم أنت تنزل فتمشي وأنا أركب. هذه الإيش هي التعاقب في ذلك، ماشي؟ فيبقى إيش هذه إذا طب هو لم يستطع أن يستأجر الراحلة طول الطريق، ولكن معه أن يستأجرها هو وإيه وآخر، بحيث يمشي هو تارة والآخر يمشي تارة. قالوا لا يجب عليه، لأنه سيكون مفتقدا الراحلة في بعض السفر، في بعض والشرط أن يجدها في كل سفره. ماشي، اقرأ. هو يشترط أن يكون فاضلا عن المسكن وعما لا بد منه كالخادم وأثاث البيت وثيابه، لأن هذه الأشياء مشغولة بالحاجة الأصلية. ويشترط أن يكون فاضلا عن نفقة عياله إلى حين عوده. كل ده مفهوم، يعني هو وجد النفقة، لكن لو مشى أولاده لن يجدوا نفقة، ولذلك هو يسافر ويترك لهم إيش نفقة، أم يذهب إلى الحج ويترك أولاده يتضورون جوعا. فقالوا يجب عليه إن وجد نفقة عياله التي يتركها لهم، فإن لم يجدها لا يجب عليه الإيش. ويشترط أن يكون فاضلا عن نفقة عياله إلى حين عوده، لأن النفقة حق مستحق للمرأة وحق العبد، وحق العبد مقدم على حق الشرع بأمره، يعني بأمر الشارع تنفذ حقوق العباد أو تؤدى حقوق العباد ثم حق المولى سبحانه وتعالى. وليس من شرط الوجوب على أهل مكة ومن حوله الراحلة ومن حولهم الراحلة، لأن أهل مكة لا يحتاجون إلى ذلك، يستطيعون الحج مشاتا. ومن حولهم يعني القريبين منهم. لأنه لا يلتحقهم مشقة، لأنه لا تلحقهم مشقة زائدة في الأداء، فأشبه السعي إلى الجمعة. إيش السعي إلى الجمعة؟ ما هو السعي إلى الجمعة؟ ما هو السعي؟ متى يجب عليه السعي؟ النداء. كمل اقرأ عبد الحميد. ولا بد من أمن الطريق لأن الاستطاعة لا تثبت دونه، ثم قيل هو شرط الوجوب حتى لا يجب عليه الإيساء وهو مروي عن أبي حنيفة رحمه الله، وقيل هو شرط الأداء دون الوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة. قلنا هنا إيه الفرق بين شرط الوجوب وشرط الأداء؟ فمن قال أن الأمن الطريق يعني من الاستطاعة التي هي شرط الوجوب، إذا مات قبل الحج يعني لم يحج لم يأمن الطريق، هو معه كل شيء ولكن لم يأمن إيش طريقه، قال ففي هذه الحالة إذا مات قبل الحج لا يلزمه الوصية، مادام هو شرط وجوب فقط. الإنسان الذي لم يجب عليه الحج لا يجب عليه الإيصاء به، مش كده؟ إنسان عاش فقيرا وأدركته الوفاة فقيرا، نقول يوصي بالحج؟ لا يوصي. طيب إنما إذا كانت شرط أداء يوصي بالحج إذا مات قبل أن يحج، يعني فإنه الطريق غير آمن فلم يستطع عليه أن يوصي بالحج عنه. طبعا والوصية تنفذ في في إيش؟ في تركة في ماله. يعني إنسان لم مات ولم يترك مالا وأوصى قال لفلان علي كذا أدوه، وعلي حج أدوه، وعلي كفارات كذا، وعلي وعلي وعلي، يجب على الورثة؟ لا يجب عليهم. إنما متى يجب ذلك؟ إذا كان قد ترك مالا. طب متى هل للورثة أن يفعلوا ذلك؟ لهم يجوز، يجوز أن تؤدي دين غيرك، يجوز أن تحج عنهم، لكن وجوبا لا، إلا إذا كان قد ترك مالا فلا فيحج من ماله. وإن أكتب نفسه أن يحج البيت، وإن أكتب نفسه أكتبها للحكومة ولكن لم يأتي نوبته. أرى والله أعلم أنه يوصي في هذه الحالة، لأن هذا شرط أداء، شرط أداء، فيوصي بأن تحجوا متى استطعتم من مال. ويعتبر في المرأة أن يكون لها محرم تحج به أو زوج، ولا يجوز لها أن تحج بغيرهما إذا كان بينها وبين مكة مسيرة 3 أيام. وقال الشافعي رحمه الله يجوز لها الحج إذا خرجت في رفقة ومعها نساء ثقات لحصول الأمن بالمرافقة. ولا نقل عليه الصلاة والسلام لا تحجن امرأة إلا ومعها محرم، ولأنها بدون المحرم يخاف عليها الفتنة وتزداد بانضمام غيرها. أقرأ لتاني. طيب وقال الشافعي. احنا عندنا طبعا المرأة الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاث إلا مع زوج أو ذي رحم محرم، مش كده؟ نفس هذا أيضا طبقناه في الحج، هي بينها وبين مكة ثلاثة أيام فما فوق لا تحج حتى تجد يعني ولم تجد محرم ولم تكن متزوجة، لا يجب عليها الحج، لا يجب عليها الحج لأنها لا تستطيع السفر بدون بدون المحرم. طيب الإمام الشافعي قال تحج مدام وجدت النفقات وغيره في رفقة نساء ثقات، في رفقة نساء ثقات. اقرأ. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام لا تحجن امرأة إلا ومعها محرم، ولأنها بدون المحرم يخاف عليها الفتنة وتزداد بانضمام غيرها إليها، ولهذا تحرم الخلوة بالأجنبية وإن كان معها غيرها، بخلاف ما إذا كان بينها وبين مكة أقل من ثلاثة أيام، لأنه يباح لها الخروج إلى ما دون السفر بغير محرم. وإذا وجدت محرما لم يكن للزوج منعها. وقال الشافعي رحمه الله له أن يمنعها لأن في الخروج تفويت حقه. ولنا أن وحق العبد مقدم على حق الرب، كأن الإمام الشافعي يقول ذلك. ولنا أن حق الزوج لا يظهر في حق الفرائض والحج منها. يعني حق الزوج وهو إن كان حق عباد لكن لا يقدم في الفرائض على حقوق الله تعالى. وإلا لو كان كذلك إذا نهاها عن الصلاة لا تصل، فهي لا تظهر في حق الفرائض مدام وجدت المحرم لا يمنعها زوجها. ولنا أن حق الزوج لا يظهر في حق الفرائض والحج منها، حتى لو كان الحج نفلا له أن يمنعها. يعني هي حجة الفرض ثم قالت أنا سأحج مع ابني أو مع أخي أو مع عمي أو مع أبي نافلة، له أن يمنعها ويقول لها لقد حججت الفريضة. ولذلك قلنا ليه هنا بقى قدمنا حق العبد، لأن حق العبد يظهر في حق النوافل دون الفرائض. ماشي. اقرأ. ولو كان المحرم فاسقا قالوا لا يجب عليها لأن المقصود لا يحصل به وهو الحفظ، والفاسق لا يحفظ. هنا والله أعلم، يعني هذا شرط يعني يزيد الأمر عسرا. إلا إذا كان يعني فسقه يرجع إلى عدم أمانته على النساء، يعني ممكن أن يتعرض لها الرجال وهو ساكت، هذا لا تخرج معه غير أمين. لكن إذا كان فسقه لا يرجع إلى عدم أمانته في حق النساء فأرى الله أعلم الجواز، لأن المقصود من المحرم الحماية، والإنسان مدام محرم على ذي رحم محرم من المرأة فإنه يغار عليها ولو كان فاسقا. ولذلك هناك رجل قد يكون فاسقا ولكن يغار على أهله غيرة شديدة، ليس كل فاسق يعني مفرط. فأرى الله أعلم أن فسقه إذا كان يرجع إلى عدم أمانته على حريمه نقول لا تخرج معه، إنما إذا كان فسقه يرجع إلى غير ذلك وهو أمين على نسائه وحريمه فإنه يجوز أن تخرج معه لأنه يحقق الحماية لها. مثل مثلا في هذه الأيام امرأة تريد الحج وليس لها مثلا إلا أخ، ولكن هذا الأخ والعياذ بالله فاسق، يرى جواز أن يقبل الأجنبي المرأة، يجعل امرأته ترقص مع الأجانب في المراقص كما هؤلاء الفسقة، لا يبالي هذه المرأة فعلت كذا أو كذا، أقول هذه حريات كيف أمنعها؟ أليس هناك هؤلاء؟ أليس هناك من هؤلاء؟ فهذا لا نخرجه معها، بدلا من أن في الطريق يأتي واحد يراها جميلة يقبلها يقول له أختك جميلة، يقول له شكرا، يبقى هذا لا تخرج معه. إنما إذا كان فاسق ولكن فسقه لا يرجع إلى ذلك فإنه يجوز أن تحج معه. ماشي الكلام؟ يقرأ. إن كان محرمها لا يريد أن يحج معه. نعم. إذا طلب محرمه وهو لا يريد أن يحج، لا تستطيع إجباره. بس هنعرف إن حج المحرم في نفقتها هي، يعني تقول له حج معي وكل نفقات الحج علي، أنا الذي سيكون علي الإقامة في الحج، نفقات الفندق، نفقات الذهاب والإياب، نفقات الأكل والشرب، كل ذلك علي. ماشي؟ لكن أن تقول له يلا نحج سويا، يقول لا طبعا أنفقي، تقول له لا أنت تنفق على نفسك، فله الحق ألا يرضى. طب هي طلبت المحرم ولم تجد، خيب ألا يجب؟ مفهومة؟ ولها أن تخرج مع كل محرم إلا أن يكون مجوسيا، لأنه يعتقد إباحة مناكحتها. ولا عبرة بالصبي والمجنون لأنه لا تتأتى منها الصيانة. يعني أنا هذه أيضا يعني لمغازه من النقاط أيضا، ويجوز الخروج مع كل محرم إلا إن كان يعني لو كان نصرانيا تخرج معه، أخوها نصران، أخوها يهودي، أخوها وثني، تخرج معه. طب الكافر أشد، الكفر أشد أم الفسق؟ طب فكيف تقولون إن الفاسقة لا يكون محرما أو لا يجب عليها في هذه الحالة؟ قلنا ولو كان المحرم فاسقا قالوا لا يجب عليها، ثم تقول يعني هنا ولها أن تخرج مع كل محرم إلا أن يكون مجوسيا، إلا إذا يعني تكلفنا أن نقول هناك تكلم في الجواز وعدمه، أو في هنا يجوز، لكن هناك في المسألة الأولى قال لا في الفاسق لا يجب، بس عدم الوجوب لا ينافي الإيش؟ الجواز. يفهم الكلام على هذا. ولها أن تخرج مع كل محرم إلا أن يكون مجوسيا، يعني برضو يجوز، ماشي، يعني أيضا لا يجب، فلا مناقضة، الله أعلم. هل يمكن أن يدخل الكافر إلى بيت الحرام لا هو مش المعنى أنه يدخل معها إلى البيت الحرام، وإن كان فيه كلام الموضوع، لأنه المهم أن يوصلها إلى مكة، يدخلها مكة، وكل المسافات ما بين في مكة إلى أو كل الأمكنة في مكة إلى البيت الحرام لا تبلغ مسافة صلاة. نعم. سيأتي الكلام في دخول الكافر البيت الحرام، عندنا لا يمنع، إنما المنع لهم أن يدخلوه أن يدخلوا البيت الحرام متغلبين، لأني لكن يدخلون ممكن على أي هيئة كمثل هذا، والمسألة فيها كلام كثير، لكن نقول أيضا إنه يكفي أن يوصلها إلى مكة ولا يدخل. ولها أن تخرج مع كل محرم إلا أن يكون مجوسيا، لأنه يعتقد إباحة مناكحتها ولا عبرة بالصبي والمجنون، لأنه لا تتأتى منها الصيانة والصبية التي بلغت حد الشهوة. والإخوة والصبية الصبية والصبية التي بلغت حد الشهوة والصبية التي يعني الصبية ما الصبية ما الصبي من الصبي ومن الصبية لم يبقى الصبي الصبي هو من الذكور والصبية أنت صبي لا يبقى من الصبي يعني غير البالغ والصبية التي لم تبلغ ولكن هي رغم أنها لم تبلغ إلا أنها بلغت حد الاشتهاء يعني كبرت وكبر جسمها فتشتهى والصبية التي بلغت حد الشهوة بمنزلة البالغة يعني لا تسافر إلا مع محرم حتى لا يسافر بها من غير محرم ونفقة المحرم عليها لأنها تتوسل به إلى أداء تتوسل به إلى أداء الحج يعني تتوسل التوسل هو الإيه التوسل ماشي يعني وسيلة المواصلات يعني إيه الموصل اتخذ فلانا وسيلة يعني وصلة هذا المعنى واختلفوا في أن المحرم شرط الوجوب أو شرط الأداء على حسب اختلافهم في أمن الطريق وإذا بلغ الصبي بعدما أحرم أو رتق العبد فمضيا لم يجزيهما عن حجة الإسلام لأن إحرامهما انعقد لأداء النفل فلا ينقلب لأداء الفرض مفهومة ديات يعني صبي خرج إلى الحج فبلغ في الطريق بعدما أحرم قال فإنه لا ينقلب إيش فرضا مضى فيه وكان أيضا إيش نفلا لأن إحرامه انعقد على الإيش على النافلة ولو جدد الصبي الإحرام قبل الوقوف ونوى حجة الإسلام جاز نعم يعني هو كان صبيا فقيها عندما هذا فجدد إحرامه مرة أخرى والعبد لو فعل ذلك لم يجز لأن إحرام الصبي غير لازم لعدم الأهلية أما إحرام العبد لازم فلا يمكنه الخروج عنه بالشروع في غيره والله أعلم شفت الفرق بين الصبي والعبد اشرح لي كده الفرق بين الاثنين لما أجاز تجديد الصبي ولم يجيز تجديد العبد للعبد واجب أن يحرم للحج ولهذا لا تبطل الإحرام لا يبطل الإحرام لا مالكش صالح بالكتاب أنا بسألك على ما فهمت هي مش مكتوبة في الكتاب يعني جاز للصبي أن يجدد ولم يجد إذن العبد أن يجدد لماذا؟ مش أنت لست أنت لأنك التقطتها قل الصبي لا على المكلف العبد مكلف قرار أعمال طيب يعني إيه اشرحها لي برضه الصبي غير مكلف. العبد بشروع الأعمال إلى آخره يجب إتمام. لزمهم كذا؟ لأنه إيه؟ لأن إحرامه قد انعقد، في يعني فصار الحج لازما بالشروع إيه؟ فيه، فلا يفسده. طيب الصبي؟ لماذا؟ لأنه لا يكلف فيه، يعني ليس مكلفا بفرض ولا بإيش ولا بنافلة، فله أن يجدد ذلك. هذا الفرق بين الصبي وبين العبد. العبد شروعه صحيح، أما الصبي فإنه غير مكلف للمرء، فلا يلزمه إتمام ما شرع فيه. نعم. إذا أفسد الصبي حجه لم يجب عليه القضاء؟ لا يجب عليه، ولكن للعبد وجب. نعم، اقرأ. والمواقيت التي لا يجوز أن يجاوزها الإنسان. اقرأ بعده. نعم. عندنا إدارة المسلمين في باكستان ترسل النساء وحدهن إلى الحج، كيف نفهم هذه المسألة؟ خلاص طبقوا مذهب الشافعي. انت مذهبك لابد أن يعم الآفاق، يعني أنت لابد أن كل إدارة مسلمة أوزباكستان تطبق فقط المذهب الحنفي؟ ليس شرطا، لأن إدارة مسلمة أوزباكستان تدير كل أحكام المسلمين في المفروض هذا في أوزباكستان، ولهم أن يختاروا رأيا، وليس من اختاره يعني من اختار رأيا على غير المذهب يعني تركوا المذهب بالكلي، لا. وقبل ذلك نبهتكم أنه من أكابر علماء المذهب من مال إلى إلى رأي غير رأي المذهب في بعض المسائل، ماشي؟ وخاصة في مثل هذه القضايا الكبرى، القضايا الكبرى المسؤول الفتوى العامة كإدارة مسلمي باكستان لهم أن يتخيروا ما يتناسب مع العموم. والله أجازوها، لكن هذا راجع، هل هم أجبروا كل حنفية على أن تخرج؟ خلاص، أنا امرأة حنفية قالت لا لا يجب عليها، خلاص لا تخرج. لكن من أفتوا، من أخذت برأيهم وقالت هؤلاء الإدارة ولا تتخذ رأيا إلا على دليل أو عن فقه يجوز، فلا بأس. ماشي. والمواقيت التي لا يجوز أن يجاوزها الإنسان إلا محرما خمسة لأهل المدينة ذو الحليفة. هذه الأماكن بقى، المواقيت المكانية، يبقى شرع في بيان الميقات المكاني الذي لا يجاوزه الإنسان إلا إيش؟ قال لأهل المدينة ذو الحليفة التي يعبر عنها الآن بإيش؟ بأبار علي. مكان اسمه إيه؟ أبار علي. أبار جام أبير. نعم. فهذا هذا هو المعروف النهاردة بالإيه؟ بميقات أهل المدينة. يعني إذا أردت أن تعتمر أو أن تحج وخرجت من أوزباكستان في الطائرة وتوجهت بك إلى المدينة المنورة، فأنت خارج من المدينة المنورة، إذا أدركت آبار علي هنا محل الإحرام، يجب عليك أن تحرم إن لم تكن قد أحرمت من قبل. كذلك الحج أو العمرة. ماشي، اقرأ. ولأهل العراق ذات عرف، ولأهل الشام جحفة. مكان اسمه ذات إيش؟ عرف. ولأهل الشام جحفة وتسمى رابغة، الآن تسمى إيه؟ رابغ الجحفة تسمى إيه؟ رابغ رابغ إيه؟ أهل مصر والمغرب والشام وكل هؤلاء يحرمون من هنا. ولأهل نجد قرن مكان اسمه قرن المنازل. ولأهل اليمن يلملا هكذا وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت لهؤلاء. وفائدة التوقيت المنع عن تأخير الإحرام عنها. يعني هذا التوقيت أو التأقيت المكان ما فائدته؟ حتى تعلم أنه لا يجوز لك أن تتجاوزه بغير إحرام، لكن إذا أحرمت قبله يجوز أم لا يجوز؟ يجوز أن تحرم من بيتك. طب كيف تحفظ هذه؟ يعني في طريقة بسيطة للحديث، تربط ما بين الكلمة والبلد التي ستخرج منها. يعني مثلا العراق فيها حرف العين، ناسبها ذات عرق، بتعرف كده العراق ذات عرق. اليمن أولها إيش؟ يلملم. ماشي. نجد ناسبها قرن، لماذا؟ طب ما العلاقة بين قرن ونجد؟ نون. ماشي. لكن أيضا تربط بشيء، الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نجد يخرج قرن الشيطان، ها؟ فبقى تعرفها بذلك. ها؟ طيب بقي بعد ذلك أي فقط معك الجحفة، هذه للشام ومصر ومن مر بها، وآبار علي لأهل المدينة المنورة. نعم. لأنه يجوز التقديم عليها بالاتفاق. ثم الآفاقي عندنا الحاج إما من آفاقي، يعني من الآفاق البعيدة، من هذا تدرسون حديث أحكام؟ لا. هدت إيش دي؟ من حديث الموطأ. من يدرسكم الموطأ؟ ما حكم الجمع بين الصلوات عندنا في المذهب؟ لا يجوز إلا إيش؟ سوري. سوري كان جمع حقيقي، لكن في جمع حقيقي؟ لا لا يجوز عندنا جمع حقيقي. عرفة والمزدلفة. طيب عند هنا في الحج في واحد اسمه الآفاقي، عندي واحد اسمه الميقاتي، المكي. أو نسميه الآن الحرمي. مين الآفاقي؟ عندي الحرمي المكي هو الذي يسكن يعني من أهل مكة. أو بداخلها من غير أهلها. يعني أنت سافرت إلى مكة وبقيت، بقيت مكي؟ لا لست مكيا. المكي هو الايه؟ هو من هو يسكن مكة من أهل مكة؟ أنت أوزبكي. فمن كان من أهلها يعني هو مكي أصلا، ويأخذ حكمه من دخل مكة من غير أهلها. فهمنا هذه؟ أنت ذهبت إلى مكة للعمل فصرت كأهل مكة تأخذ حكمه. وعندي الميقات، هذا من يسكن داخل الميقات، ماشي؟ يعني هو يسكن داخل الميقات ولا يسكن فين؟ في مكة. يعني يسكن في ذات عرق، ما بين ذات عرق ومكة، ما بين ذي الحليفة ومكة، ما بين الجحفة ومكة، ما بين يلملم ومكة، ما بين قرم ومكة، دي اسمه الإيش؟ الميقات. والآفاق هو من لا يسكن الحرم ولا الإيش؟ الميقات. دول كام؟ ثلاثة. طيب من أين يحرم الآفاق؟ ميقاته للإحرام الميقات، ماشي؟ فهمناها؟ طب عند الميقات من يسكن داخل الميقات من أين يحرم؟ هو داخل الميقات، يبقى من حيث هو إحرامه من حيث هو، يعني من داخل الميقات، يعني من داخل الايه الميقات، يعني من داخل الميقات. طيب المكي او الحرمي من اين يحرم؟ هنفرق بين العمرة وبين الحاجة. هذا المكي اللي هو الحرمي للعمرة من الحل، مش ذو الحليفة ولا غيره، لا يكلف بأن يذهب إيش إلى ميقات، لا يكلف بذلك، ولكن يخرج إيه من غير أهلها للعمرة من الإيه الحل، وللحج من الحرم، ماشي؟ دول تعرفهم بهذه الطريقة. من أهل مكة يحرم للعمرة من الحل، للحج من يعني من إيه؟ من مكة، يعني من الحرم. طيب طب لماذا فرقوا بين العمرة والحج؟ لأن في الحج الناس كثير. لا، لأن الأعظم أعمال الحج في خارج الحرم اللي هو إيه؟ عرفة. عرفة في الحل، فناسبها أن يحرم لها من في للحج من الحرم، والعمرة في الحرم طواف وسعي، فناسبها أن يحرم من أي؟ من الحل، ماشي؟ لكن هذا الآفاقي، هذا الميقاتي، هذا المكي، ماشي الكلام؟ هذا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.